الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد. قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم عن المشروط. والمقيد بالصفة يحمل على المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، بعد. هذا المبحث أيضا من مباحث علم أصول الفقه، وهو من مبحث دلالات الألفاظ. فدلالات الألفاظ إما أن تكون عامة، وإما أن تكون خاصة، وإما مطلقة أو مقيدة، نص أو ظاهر أو مجمل. فالخاص قال يقابل العام. الخاص هو ما يدل على معين، هو ما يدل على معين، كمثلا ما يدل على العلم كمحمد أو أحمد أو سالم، أو ما يدل على شيء محصور، شيء محصور، سواء كان تقول مثلا عندي مثلا 20 كتابا أو ما أشبه من ذلك، فهو 20 ليس من ألفاظ العموم، لأنها عدد محصور، والعام دائما شامل لجميع أفراده بلا حصر. فالخاص كما قلت لكم هو اللفظ الذي يدل على معين، وهو يقابل العام. فالعام شائع ومنتشر وشامل لجميع أفراده، والخاص لا يدل إلا على شيء بعينه. وما بين العام والخاص مراتب كثيرة جدا لا يحصيها محصي. فأحيانا قد يكون اللفظ عام من وجه، خاص من وجه آخر. وسيأتي إن شاء الله في المطلق والمقيد بعض الأمثلة. والتخصيص كما عرف رحمة الله عليه بقوله تمييز بعض الجملة، والمراد بها أو المراد بهذا التعريف إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام. فمثلا بالأمس أخذنا صيغ العموم، فمثلا في قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أولادكم لفظ من ألفاظ العموم، جمع مضاف منكر، فخرج من أو خرج من هذا العموم، وخصص مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. أو خصص مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فهذه خصصت ماذا؟ عموم الآية السابقة. فالتخصيص هو إخراج بعض أفراد العام. ففي الحديثين السابقين خرج أولاد الأنبياء، أليس كذلك؟ وخرج القاتل، أقصد المسلم إذا كان ويعني مورث كافر، والعكس إذا كان المسلم هو الذي توفي، والذي يرثه كافر لا يرث منه، لا هذا يرث من هذا ولا هذا يرث من هذا، مع أنه يصدق عليهم لفظة إيش؟ أولادكم. فالتخصيص هو إخراج بعض أفراد العام. فقول تمييز بعض الجملة يعني بها إخراج بعض أفراد العام، وجعل الحكم العام مقصور على ما عدا ما خصص. والتخصيص هذا ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، قسم متصل وقسم منفصل. القسم المتصل أو التخصيص المتصل، ما معنى المتصل؟ المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه في الإفادة، هو الذي لا يستقل بنفسه في الإفادة على المطلوب، بل لا بد من اقتران اللفظ العام بالخاص أو بالمخصص. هذا لا بد أن يكون أي العام والخاص أو المخصص في نص واحد. هذا معنى إيش المتصل؟ المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون هذا مع العام في لفظ واحد. فمثلا في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لو كانت الآية هكذا: ولله على الناس حج البيت، تشمل جميع من؟ كل الناس، بمعنى المستطيع وغير المستطيع. فلما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلفظة من استطاع خصصت ماذا؟ لفظة إيش؟ الناس، خصصت لفظة الناس فأصبحت بدل منها. فالحج إنما يجب على من؟ على المستطيع. طيب، والمنفصل هو الذي يكون النص الخاص في، يرد التخصيص في نص الذي يرد، أعني بالتخصيص المنفصل هو الذي يستقل أن التخصيص، يستقل التخصيص بنفسه عن العام، فيكون اللفظ العام في موطن والتخصيص في موطن آخر. فمثلا في قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قلنا فيه تخصيص إيش؟ متصل من لفظة إيش؟ من استطاع. هذا أيضا، هذا العموم خص بأدلة منفصلة، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم، وهي داخلة في لفظ الناس، أليس كذلك؟ إذن إذا أرادت المرأة أن تحج وقد وجب عليه الحج وهي مستطيعة لكن ليس لها محرم، فإنها تستثنى من هذا النص ولا يجب عليها ماذا؟ ولا يجب عليها الحج. وفي الآية التي ذكرناها من قبل: يوصيكم الله في أولادكم، حينما خصص مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فالعام في جهة والخاص في جهة أخرى، فالحديث يسمى مخصص منفصل. ثم ذكر أنواع المخصصات المتصلة، قال: فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. إذن التخصيص المتصل كم نوع؟ ثلاثة. الاستثناء أوله الاستثناء. الاستثناء مأخوذ من الثني، تقول: ثنيت فلانا عن كذا، بمعنى صرفته عنه. والثني هو العطف والصرف، كان تعطف شيئا أو تصرف شخصا عن شيء كان يريده، فتقول: ثنيته عن كذا، بمعنى صرفته عنه. والتعريف الاصطلاحي كما ذكر الجويني رحمة الله عليه بقوله: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. هذا هو الاستثناء، بمعنى أن المستثنى لو لم يوجد هذا الاستثناء لدخل المستثنى في حكم المستثنى منه. فمثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. إلا شرطا، فهذه لفظة إلا هي أداة استثناء، فلو لم توجد ولم يوجد هذا الاستثناء لدخل المستثنى في حكم المستثنى منه. مثلا لو تقول حضر الطلاب إلا زيدا، فأنت قد استثنيت من الحضور من؟ زيد. فلولا هذا الاستثناء لكان زيد حاضرا في إيش؟ أو حكم عليه بأنه قد حضر الدرس، فهو إخراج بمعنى منع دخول المستثنى في المستثنى منه، والمانع هو الاستثناء وأداته. فلو لم توجد هذه الأداة لكان ما بعد الاستثناء داخلا في المستثنى منه. والاستثناء له شروط، والاستثناء له شروط، من شروطه كما قال وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. إذا ذكر شرطين، الشرط الأول أن يبقى من المستثنى منه شيء، بمعنى الاستثناء إما أن يكون مستغرقا للكل أو مخرجا لما أقل من النصف، أو يخرج النصف فما فوق. فمثلا لو قلت له علي عشرة إلا عشرة، له علي عشرة إلا عشرة، إلا عشرة هذا مستثنى، مستثنى أخرج جميع المستثنى منه، فعشرة تقابل العشرة بمعنى أنه لا يوجد شيء، هذا يسميه العلماء استثناء ماذا؟ مستغرق. يسميه العلماء ماذا؟ استثناء مستغرق. وهذا باطل، بمعنى أن الاستثناء لا يصح، فتلغى العشرة التي استثنيت وتثبت عليه العشرة التي أقر بها. فحينما قال له علي عشرة إلا عشرة معناه أنه يلغى ما بعد أداة الاستثناء، فكأنه لا وجود له لأنه لغو، فتثبت عليه ماذا؟ العشرة التي أقر بها. ما كان يكون عليه دين فيقول لفلان علي عشرة، فحينما استثنى فقال إلا عشرة أصبح الكلام ما بعد إلا لغو، فيثبت الأول. ولو قال، وهذا بإجماع أهل العلم رحمة الله عليهم كما حكاه كثير من علماء الأصول، وإن كان قد يوجد بعض الذين شذوا فصححوا هذا الاستثناء، أما ما يحكيه أكثر العلماء فهو الإجماع على عدم صحة الاستثناء المستغرق، عدم صحة الاستثناء إيش؟ المستغرق. فلو أنه قال زوجته طالق ثلاثا إلا ثلاثا، طلقت كم؟ تطلق ثلاثا. ولو أنه استثنى أقل من النصف، فمثلا قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، صح هذا الاستثناء بالإجماع. إذن في الاستثناء أو للاستثناء طرفان ووسط، للاستثناء ماذا؟ طرفان ووسط، طرف لا يصح فيه الاستثناء وطرف يصح فيه الاستثناء، وفي كلا الطرفين الإجماع منعقد على صحتهما. فالاستثناء المستغرق أجمع العلماء على أنه لا يصح، واستثناء الأقل من النصف أجمع العلماء على أنه ماذا؟ يصح. فلو أنه قال له علي عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا واحدة صح ماذا؟ صح الاستثناء باتفاق. فيلزم ماذا؟ ستة مثلا في الأربعة أو سبعة في الثلاثة. واختلف العلماء رحمة الله عليهم في استثناء النصف فأكثر دون الاستغراق، بمعنى له علي عشرة إلا خمسة إلا ستة إلا سبعة إلا ثمانية إلا تسعة، اختلفوا في جواز الاستثناء الأكثر على قولين، بعضهم يصححه وبعضهم لا يصححه. هذا من حيث العدد، أي الاستثناء من حيث العدد. أما الاستثناء من حيث الصفة فيصح ولو كان مستغرقا. دليله قوله جل وعلا: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والغاوون أكثر أو أقل؟ أكثر. ولهذا قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلو أنه قال: أكرم من في البيت أو أعطي من في البيت إلا الأغنياء، فأراد أن يتصدق على من في البيت فوجدهم أو فوجد الجميع من طبقة الأغنياء، يصح هذا الكلام ولا يعطيهم شيئا، لأنه قد علقه على صفة، والاستثناء الأكثر من الصفة جائز. الشرط الثاني وهو ماذا قال فيه؟ قال: ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. كان يقول مثلا: أعتق عبيدي إلا فلانا، أعتق عبيدي إلا فلانا، أو تصدق بمالي إلا المال الفلاني، أو أكرم العلماء إلا مثلا فلانا، أو أعطي المساكين إلا فلانا. ينبغي أن يكون الاستثناء متصل بالمستثنى منه، ويغتفر الفاصل القصير أو القليل. كان يقول: أعتق عبيدي، فأراد أن يستثني فعطس، أو أصابته كحة وسعال فاستمر فيها حتى فرغ، قال: إلا كذا. يصحح العلماء هذا الاستثناء لأنه استثناء إيش؟ قريب الزمن والفاصل يسير. أما إذا قال: أعتق عبيدي، وبعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر قال: إلا فلانا، لا يصح هذا الاستثناء. فإذا يشترط في الاستثناء أن يكون ماذا؟ متصلا. فإن كان بينهما، أي بين المستثنى والمستثنى منه، فترة تخرج في العرف عن المعتاد، فإنه لا يصح حينئذ الاستثناء. ثم ذكر رحمة الله عليه أنه ماذا يقول؟ قال: ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، يجوز تقديم الاستثناء والمستثنى على المستثنى منه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وعند العلماء أن تعليق اليمين بمشيئة الله عز وجل هي استثناء، هي إيش؟ استثناء. وإلا في هذا التركيب أو التركيب الحديث النبوي ليس فيه استثناء، وإنما هو فيه تعليق على المشيئة. والتعليق على المشيئة عند أهل العلم لا سيما علماء الأصول يرون أنه من باب الاستثناء. المبحث الآخر في الاستثناء قال: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، من الجنس ومن غيره. كان تقول مثلا: قام الطلاب إلا زيدا، حضر الطلاب إلا سالما، وهكذا. فإن زيد وسالم من القوم ومن الطلاب، فهذا يسمى الاستثناء من الجنس، ويسمى الاستثناء المتصل. أما الاستثناء المنقطع كأن تقول: له علي 1000 دينار إلا ثوبا، له علي 1000 دينار إلا ثوبا. الثوب من جنس الدنانير؟ لا، ليس من جنسها. ولهذا اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا الاستثناء، وهو يسمى بالاستثناء المنقطع. فبعضهم يصححه وبعضهم لا يصححه، بمعنى لو أن رجلا أقرها فقال له علي 1000 دينار إلا ثوبا، فعند من يرى صحة الاستثناء المنقطع؟ يقول تقدر قيمة الثوب وتطرح من ماذا؟ من 1000، لأنه يقول يصح الاستثناء لو كان من غير الجنس. أما الذي لا يصحح الاستثناء المنقطع فماذا يقول؟ يقول إلا ثوبا لغو، إلا ثوبا لغو، ويلزم ماذا؟ 1000. المخصص الثاني المتصل الشرط. الشرط يقول يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. الشرط المراد به الشرط اللغوي، لا الشرط الشرعي أو العقلي. فالشرط العقلي مثلا يشترط للعلم الحياة، يشترط للعلم ماذا؟ هل ترون ميتا عالما؟ لا. إذن من شرط العلم أن يكون ماذا؟ حيا صاحبه. أيضا من الشرط الشرعي كالشروط، مثلا في الصلاة الشروط كاشتراط طهارة الثوب والمكان والبدن والطهارة بمعنى الوضوء، هذه شروط وليس المراد البحث فيها في هذا، وإنما المراد به الشرط اللغوي. كان يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، إن دخلت الدار فأنت طالق، أو أنت طالق إن دخلت الدار، على خلاف في الحكم حين التقديم وحين التأخير. قال الله عز وجل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذن متى ينال الزوج النصف؟ بشرط عدم وجود إيش؟ الولد من الزوجة. واضح؟ وتقدم الشرط هنا تأخر، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وفي قوله جل وعلا وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، تقدم ماذا؟ الشرط. والمراد بتقدم الشرط وتأخره أي في اللفظ لا في واقع الأمر. التقدم الذي يشير إليه الجويني رحمه الله عليه والتأخر إنما هو في ماذا؟ في اللفظ. أما في الواقع فلا بد أن يتقدم الشرط على المشروط لا محالة. فمثلا إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق، لا تطلق إلا إذا دخلت إيش؟ الدار. سواء قال أنت طالق إن دخلت الدار أو أنت طالق إن دخلت الدار أو إن دخلت الدار فأنت طالق، فإنه لا يقع الطلاق إلا إذا ماذا؟ وقع الشرط. ثم قال رحمة الله عليه من المخصصات المتصلة والتقييد بالصفة. التقييد بالصفة المراد بها الصفة، ليست الصفة عند علماء النحاة المراد به النعت، لا، وإنما الصفة عند الأصوليين مطلق القيد، مطلق القيد. فأي قيد أضفته إلى كلام فقد وصفته به، سواء كما قلت لكم يعني نعت أو حال أو ما أشبه من ذلك، فكل أو بدل، فكل وصف أو صفة تضيفها على الكلام تعتبر عند علماء الأصول ماذا؟ تقييد بصفة. مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. من باع ماذا؟ نخلا مؤبرا. النخل ما صفته الآن؟ أنه مؤبر. فمن باع نخلا مؤبرا فثمرتها لمن؟ للبائع. بمعنى أنه إذا باع نخلا غير مؤبر فليست الثمرة لمن؟ للبائع، بل هي لمن؟ للمشتري. قال والمطلق والمقيد، أو يحمل المطلق على المقيد، كالرقبة قيدت بالإمام في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. شوفوا يا مشايخ، المطلق والمقيد، إذا جاء نص مطلقا في موطن فالواجب أن يحمل على إطلاقه، وإذا جاء نص مقيد بقيد فالواجب أن يحمل على قيده. فإن جاء في موطن مطلق وفي موطن آخر مقيد ولا يمكن العمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده، فما الواجب تجاه هذين النصين؟ يحمل المطلق على المقيد، وحمل المطلق على المقيد له حالات، له حالات. الحالة الأولى أن يتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم، أن يتحد ماذا؟ في السبب والحكم. فمثلا في قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم، الدم في هذه الآية مطلق أو مقيد؟ ها؟ مطلق. طيب، وفي قوله جل وعلا أو دما مسفوحا، الدم ماذا؟ مقيد بكونه ماذا؟ مسفوحا. فهناك مطلق وهنا مقيد، والسبب والحكم ماذا؟ التحريم أو لا؟ التحريم. والسبب واحد وهو النجاسة والأذى في كل والضرر، فيحمل المطلق على المقيد إجماعا، يحمل المطلق على المقيد ماذا؟ إجماعا. فيكون في قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم، أي الدم إيش؟ المسفوح. هذه الحالة الأولى، أن يتحدها سببا وحكما. الثانية ما يقابلها، وهي أن يختلف في السبب والحكم، أن يختلف في السبب والحكم، فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد إجماعا. فمثلا في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. وفي قوله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد في السارق ماذا، مطلقة ولا مقيدة؟ ها؟ مطلقة، بمعنى الكف مع الساعد مع العضد مطلقة. وفي الوضوء إلى ماذا؟ إلى المرافق. فيحمل إطلاق اليد في السرقة على تقييد اليد في الوضوء، فتقطع يد السارق من مرفقه؟ ها؟ لا. لماذا؟ لأنهما اختلفا سببا واختلفا حكما. فالسبب في آية الوضوء ما هو؟ إرادة إيش؟ الصلاة. والسبب في آية السرقة ماذا؟ السبب ما هو؟ السرقة. السبب السرقة. والحكم في آية الوضوء ما هو؟ الحكم وجوب غسل اليد، أليس كذلك؟ وفي السرقة وجوب ماذا؟ قطع اليد. فهنا قد اختلف حكما واختلف سببا، فلا يحمل المطلق على ماذا؟ على المقيد، فلا تقطع أو فلا تقطع يد السارق إلى المرفقين، بل لاختلاف السبب والحكم فلكل منهما حكمه وحالته. إذا اتحدا سببا واختلفا حكما، أو اختلف سببا واتحد حكما. مفهوم هذا الكلام ولا؟ طيب، اتحد سببا واختلف حكما. فمثلا في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا في الوضوء. في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. في الآيتين اتحد سببا أو لا؟ ما هو السبب في الأول؟ في الآية الأولى إرادة الصلاة، وفي الآية الثانية إرادة الصلاة. والحكم، الحكم ماذا في الأولى؟ وجوب غسل اليد، والثانية وجوب التيمم. الحكم مختلف والسبب ماذا؟ متحد. هنا اختلف أهل العلم رحمة الله عليه، هل يحمل مطلق المقيد أو لا؟ فمنهم من يحمله ومنهم من لا يحمله، فيرى مثلا في التيمم أنه إلى الكف، يضرب بالكفين ويستمر إلى المرفقين، وبعضهم لا يرى الحمل فيقتصر عليه. النوع الرابع هو أن يتحد حكما ويختلف ماذا؟ مشايخ سببا. فمثلا في كفارة القتل قال الله عز وجل: فتحرير رقبة مؤمنة. وفي آية الظهار قال: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. السبب واحد أو مختلف؟ السبب واحد أو مختلف؟ السبب الأول ما هو في الآية الأولى؟ القتل. والثانية الظهار. والحكم واحد وهو وجوب الكفارة، أليس كذلك؟ وجوب الكفارة. فالحكم واحد وهو وجوب الكفارة، فهل يحمل المطلق المقيد؟ الجمهور على الحمل والحنفية على عدمه، فيحمل عندهم المطلق المقيد، فيقولون لا يشترط الإيمان في الرقبة. بعده وقال رحمه الله: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هنا تكلم عن التخصيص بأنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. تخصيص الكتاب بالكتاب كثير، فمثلا منه قول جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات هنا تشمل ماذا؟ المطلقات لفظ عام أو لا؟ عام. تشمل ماذا؟ المدخول بها وغير المدخول بها. فمن طلقت سواء دخل بها أو لم يدخل بها فيجب عليها أن تعتد وتتربص بنفسها ثلاثة قروء. في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أخرجت ماذا من الآية الأولى؟ أخرجت ماذا؟ غير المدخول بها. فهذا هو تخصيص الكتاب بالكتاب، وهو كثير. أما تخصيص الكتاب بالسنة فمثلا في لما ذكر الله عز وجل المحرمات صراحة، ثم ذكر بعدها قول جل وعلا: وأحل لكم ما وراء ذلكم. جاءت السنة فنهت عن أن ينكح الرجل المرأة على عمتها أو على خالتها، فخصصت عموم وأحل لكم ما وراء ذلكم خصصت هذا العموم أو خصص هذا العموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وتخصيص الكتاب يعني وتخصيص السنة بالكتاب بمعنى أن السنة هي العامة والتي خصصها هو أو هو القرآن، مثل قول جل وعلا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل أول ما بعث ماذا أمره الله عز وجل؟ فقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. والناس لفظ من ألفاظ العموم، والقتال مأمور به النبي صلى الله عليه وسلم إلى غاية أن يقولوا لا إله إلا الله. هذا العموم خصه قوله جل وعلا: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فخص عموم مقاتلة الناس أن من أعطى الجزية لا يقاتل. وتخصيص السنة بالسنة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، يعني الزرع أو الأشياء التي تزرع وتنبت على المطر الزكاة الواجبة فيها ماذا؟ العشر، سواء كان هذا المزروع كثيرا أو قليلا، ما دام أنه قد يعني نبت بماء المطر وليس فيه مؤونة ولا كلفة ففيه العشر. خصه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أخرج ماذا؟ أن الزرع إذا كان دون خمسة أوسق لا زكاة فيه، أما إذا كان فوق الخمسة أوسق ففيه الزكاة. بالنسبة لقوله رحمة الله عليه: وتخصيص الكتاب والسنة بالنطق، النطق بمعنى تخصيص النطق، المراد بالنطق أي كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يجوز تخصيص القرآن بالقياس وتخصيص السنة بالقياس. فمثلا في قوله جل وعلا: تخصيص الكتاب بالقياس، في قوله جل وعلا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني من ألفاظ العموم، تشمل الزاني أو الزانية سواء كانوا أحرارا أو عبيدا، فالحكم فيهما ماذا؟ الجلد 100 جلدة. خص أو خص هذا العموم بقوله جل وعلا: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا نص في أي شيء؟ في الأمة، المرأة، الأمة. الآية نصت على أن عليها نصف العذاب، فإذا كانت الحرة تجلد 100 فهي تجلد 50 جلدة. هذا بالنسبة للأمة. والعبد ما حكمه؟ يقاس على الأمة، يقاس على الأمة، فيخصص عموم قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، بقياس العبد على الأمة في التوصيف بجامع الرق في كل، فيكون حكم العبد الزاني كحكم الأمة الزانية. وبالنسبة لتخصيص السنة بالقياس، قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. والأمة بنص القرآن على أنها النصف، فالعبد كذلك يقاس عليها. تفضل. وقال رحمه الله: المجمل والمبين. والمجمل ما افتقر إلى البيان، ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. والظاهر والمؤول. والظاهر ما احتمل أمرين، إحداهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. الأفعال. لحظة. المجمل والمبين أحيانا يعرض للنصوص الشرعية بعض الأشياء التي تستدعي البيان من الشارع، البيان من الشارع، إما من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا أحب أن أبدأ بما أخر رحمة الله عليه. لماذا؟ ليكون الترتيب ترتيب منطقي وأوضح في الشرح. دلالات الألفاظ كالتالي، افهموا معي، وهي يعني على طريقة الجمهور رحمة الله عليهم: دلالة اللفظ كالتالي، معنى دلالة اللفظ أي ما يدل عليه اللفظ. فمثلا قبل أن نبدأ في هذا نمثل بأمثلة. في قوله جل وعلا: أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، أمر بالصلاة أو لا؟ والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. فهو أمر في الصلاة، فهو نص فيها، بمعنى أنه ليس أمر بالزكاة ولا بالحج ولا بالصوم، أليس كذلك؟ إذن هو نص في وجوب إقامة الصلاة، لكن إذا نظرت له من جهة أخرى فهو مجمل. أقيم الصلاة، ما هي الصلاة؟ ركعة، ركعتين، ما وقتها؟ ما هي أوقاتها؟ هذا التي أمرنا بها، فهي من هذا الباب. الفاعل لها من هو؟ القائم بالصلاة أو الذي سيقيم الصلاة من هو؟ من هذا الباب هي ماذا؟ مجملة، تحتاج إلى بيان في الوقت، تحتاج إلى بيان في الكيفية، تحتاج إلى بيان في العدد، تحتاج إلى بيان في الفاعل أو للقائم بهذه الصلاة. فهي من جهة ماذا؟ مجملة، ومن جهة نص. يعني إذا نظرت إليها من حيث الأمر بالصلاة، من حيث هي صلاة، هي نص. وإذا نظرت إلى الصلاة، ما هي الصلاة؟ ما هي أوقاتها؟ أعداد ركعاتها؟ ما هي؟ فهي من هذا الباب ماذا؟ مجملة. يعني ينبغي أن يتفطن طالب العلم إلى أن اللفظ أو النص الواحد قد ينظر له من عدة جهات، فيأخذ من النص الواحد عدة أحكام، عدة ماذا؟ أحكام. لكن لا بد أن يغير جهة النظر، فينظر إليه من حيث الأمر يستفيد معنى، المأمور به يستفيد معنى آخر، وهكذا. كل ما استطعت أن تأخذ من النص الواحد عدة أحكام، هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. والناس يتفاوتون في هذا قوة وضعفا. تفهموا اللفظ، دلالة اللفظ على الشيء لا تخلو، إما أن يكون اللفظ لا يدل إلا على معنى واحد لا غير، أو أن يدل على معنيين فأكثر. مرة أخرى، اللفظ إما أن يدل على معنى واحد بعينه لا يحتمل غيره، أو أن يدل على معنيين فأكثر. الحالة الأولى، اللفظ الذي يدل على معنى واحد بعينه يسمى النص، يسمى ماذا؟ النص. مثاله: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد هو نص لا يحتمل، واضح؟ أو أن يدل اللفظ على معنيين فأكثر، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يستوي أو تستوي المعاني بالنسبة لللفظ، أو أن يترجح أحد المعاني أو أحد المعنيين على الآخر، فإذا تساوت المعاني بالنسبة لللفظ فهذا هو المجمل، هذا هو إيش؟ المجمل، ما احتمل معنيين ليس لأحدهما مزية على الآخر، هذا يسمى ماذا؟ المجمل. أما إذا ترجح أو ترجحت إحدى المعاني على بقيتها فالراجح يسمى الظاهر، الراجح يسمى ماذا؟ الظاهر. كم دلالات الألفاظ؟ كم الآن؟ ثلاثة، نص وظاهر ومجمل. النص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، الظاهر هو ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أرجح من الآخر، المجمل هو ما احتمل. إذن البيان كأنه يقطع الغموض في هذا النص ويزيله، أو يرفع أحد هذه المعاني ويظهر على غيره، هذا هو البيان. والبيان المجمل والبيان يعني له بحث طويل جدا في كتب الأصول، وهو كما سبق يعني دلالات الألفاظ هذه من أهم مباحث الأصول التي ينبغي أن يعتنى بها، العام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والنص والمجمل وبأي شيء يقع البيان، هذه من المباحث التي ينبغي أن يهتم بها. والبيان يطلق على الفعل ويطلق على القول ويطلق على البيان ابتداء. تقول حضرت صلاة الجمعة وبين لنا الخطيب حكم مثلا الخمور والمسكرات، بين لنا بمعنى أنه ابتدأ الشرح والذكر وليس عندنا فيه ماذا؟ غموض. فالبيان هو القول الابتدائي، يكون بيانا يسمى بيانا، القول المبتدأ يسمى بيان. فأنت بينت لنا هذا الحكم وكنا نجهله، يعني ليس بالضرورة أن يكون عندنا إشكال حتى تبين لنا، بل كنا لا ندري ولا نعلم، فبينت لنا أي ذكرت لنا حكم شرعي استبان بهذا الذكر بعض الأحكام التي لم تكن بينة عندنا، أو البيان الذي بعد الإجمال. فمثلا في قوله جل وعلا وأقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الصلاة بين يدي صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ليتعلموا منه كيفية الصلاة، فبين لهم ما أجمل في قوله أقيموا الصلاة ولله على الناس حج البيت. ما هو الحج؟ متى يكون؟ ما هي مواطنه؟ ما هي أماكنه؟ من أي شخص؟ ما هي أركانه؟ ما هي واجباته؟ ما هي شروطه؟ هذه ماذا؟ مجمل احتاجت إلى بيان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الجويني رحمة الله عليه يعرف البيان بقوله البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، إخراج، فكأنه كان هذا المعنى مخفيا فجاء فأخرجه، فكأنه يطلقه على الفعل، فمن فعل شيئا يبين به شيئا قال له هذا بيان. لماذا؟ لأنه إخراج. والحقيقة أن البيان الإيضاح والإظهار سواء كان بقول أو بفعل. ثم قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا هو تعريفه. وقيل ما تأويله تنزيله، بمعنى أن النص عرف بالتعريف الأول وعرف بتعريف آخر هو ما تأويله تنزيله، بمعنى أنه من مجرد أن ينزل فما يفهمه الناس فهو النص، وتأويله بمعنى إما العمل به أو تفسيره. قال وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي. النص تقول نصت الظبية أو جيدها بمعنى رفعته، أو نصت العروس على المنصة بمعنى أجلست عليها فأصبحت في مكان مرتفع يراها الجميع، فالنص كذلك لا يخفى على أحد. قال والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. عرفنا الآن النص وعرفنا ماذا المجمل، والظاهر ما ترجح أحد هذه المعاني على بعضها البعض، فالراجح يسمى ماذا؟ ظاهرا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال ماذا؟ توضأوا منها. الوضوء ما هو المراد به؟ وضوء هنا ليس ابتدال، الوضوء بمعنى الوضوء المعهود المعروف أنه يغسل الأعضاء الأربعة، والوضوء في اللغة بمعنى ماذا؟ النظافة والتنظف. إذن الوضوء يحتمل هذا المعنى ويحتمل ذاك المعنى، لكنه في أيهما أرجح؟ الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل جاء ليعلم العرب لغتهم العربية؟ ها؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلا ليعلمهم الأحكام الشرعية، فحينما قال توضأوا منه، والسائل حينما سأل قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا، يعني هل كان السائل يجهل أنه إذا أكل شيئا أن يغسل يديه حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاغسل يديك؟ ها؟ لا، ما كان يجهل. إذن هو كان يسأل عن حكم شرعي، هل يلزم أن يتوضأ الوضوء المعروف؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا منها. فهنا الوضوء نص أو ظاهر؟ ظاهر، لأنه يحتمل معنيين، هو في أحدهما إيش أرجع. أما النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. طيب، الجار أحق بصقبه، الجار أحق بالشفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الجار يطلق على ماذا؟ ولاصق. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن الجار يطلق على المجاور في البناء والبيت سواء كان بجواري أو مقابل لي، ويطلق الجار ويراد به الشريك. يطلق الجار ويراد به ماذا؟ الشريك. طيب يا مشايخ، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بالشفعة، أي الجيران يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو الجار المجاور أو الجار الشريك؟ ما الذي دل على أنه أراد به الشريك؟ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن الحدود والطرق لها تأثير في هذا الشيء، والجار المجاور في البيت لا تأثير له في وقع الحدود ولا تصريف الطرق، إذن هي مؤثرة في شيء ولا يؤثر إلا في الشراكة. كان يشترك رجلان في شراء أرض ب100,000، كل منهم قدم 50 فاشتروا هذه الأرض، أين نصيب كل واحد منهم؟ هل هو في النصف هذا أو في النصف هذا؟ هذا لفلان وهذا لفلان؟ ها؟ لا، لهم لكل واحد منهما نصف الأرض ونصفه مشاء في هذا وفي هذا وفي ذا وفي هذا، يعني حقهم مشاء. فإذا وقعت الحدود وقسمت الأرض وصرفت هذه الطرق فقيل هذا حقك وهذا حقي، فلا شفعة. أنت تستطيع الآن أن تبيع نصيبك وليس لي عليك سلطان، لكن لو أن أحد الشريكين قبل القسمة هذه احتاج بعض المال فجاء إلى شخص فقال أنا قد اشتركت مع فلان بأرض واشتريت أو نصيبي فيها 50، فهل تشتري هذه الأرض مني؟ اشترى هذا السهم منه مثلا أو هذه الأرض والشراكة مثلا بنفس المبلغ أو بزيادة أو بنقصان من غير أن يعلم الشريك الأول، من غير أيش أن يعلم الشريك الأول، فدفع له وأعطاه السند على أنه قد باعه نصيبه الذي مع فلان أو اشترك فيه مع فلان. فإذا جاء هذا الجديد إلى الشريك الأول فقال أنا الآن أصبحت شريكا لك، يجوز للشريك الأول أن ينزع هذه البيعة من يده فيقول كم دفعت لفلان؟ قال مثلا دفعت له 50,000، قال هذه 50، ويخرج من غير اختياره، واضح؟ أو أن يعود على صاحبه شريكه الأول فيأخذ أو فيدفع أو يأخذ منه 50 ويعيدها إلى المشتري فينزع منه هذا البيع. هذا لا يملكه الجار المجاور، الجار المجاور لا يملكه، فلو أن رجلا باع بيته فلا يملك الجار أن يفسخ إيش البيع فسخا من غير اختيار. فهذا هو بيان لمعنى الظاهر والنص والمجمل. ثم أشار رحمة الله عليه بقوله قال ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل. ما معناه؟ معناه أنه قد يصرف. عندنا الظاهر قلنا يحتمل عدة معاني، هو في أحدها أرجح، يقول قد ينتقل هذا المرجوح المعنى المرجوح إلى أن يكون معنى راجحا، لكن لا بنفسه بل بدليل يجعله راجحا. قال ويؤول الظاهر بالدليل. التأويل بمعنى الصرف اللفظي عن ظاهره المتبادر إلى معنى مرجوح بدليل. فلا بد لمن أراد أن يؤول شيئا بمعنى أنه يصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح، لا بد أن تتوفر فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون اللفظ محتمل، أن يكون اللفظ ماذا؟ محتملا. الثاني أن يقوم دليل على صحة الصرف والتأويل. الثالث أن يكون هناك موجب للصرف، بأن يكون فيه تعارض بين الأدلة أو مخالف لما تقرر من القواعد المعلومة من الدين بالضرورة، فهنا يصح التأويل. والتأويل منه الصحيح ومنه الفاسد ومنه اللعب. التأويل الصحيح ما توفرت فيه الشروط الثلاثة التي قلت لكم، والتأويل الفاسد هو الذي اختل فيه شرط من الشروط السابق. واللعب كتأويل بعض من ينتسب إلى الإسلام بعض الآيات فيقول هذه الآيات لها ظاهر ولها باطن اختص الله عز وجل فهم الباطن ومعرفته بالأولياء أو بالصالحين أو بما أشبه من ذلك، فيؤولون ما يشاءون من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوى كاذبة باطلة. فالتأويل الصحيح مثل ما سمعتم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بصقبه، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الجار وإن كان يفهم منه ابتداء الملاصق إلا أنه لا يراد، إلا أنه لا يراد، بل يراد الشريك بدليل، بدليل، والدليل: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. التأويل الفاسد كتأويل بعض أتباع بعض المذاهب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل. أيما امرأة نكحت، امرأة نكرة في سياق شر، أيما، وهي من أبلغ صيغ العموم. أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل. قال بعض أو جاء في بعض المذاهب أنه يجوز للمرأة الحرة أن تزوج نفسها، أن تزوج ماذا؟ نفسها. قيل: لماذا أخرجتم المرأة الحرة من هذا العموم؟ أيما امرأة، فامرأة تصدق على الحرة وتصدق على الأمة وتصدق على المكاتبة وتصدق على الصغيرة وتصدق على الكبيرة وتصدق على الثيب وتصدق على البكر، فلماذا أخرجتم المرأة الحرة من هذا فجوزتم لها أن تباشر النكاح بنفسها ولو لم يوجد ولي؟ قالوا: لأن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها، ويجوز لها أن تبيع وتشتري ولو لم يأذن وليها، والنكاح والعقد على البر كالمال، هو مال تبادل فرجها بمال، فهو كالبيع والشراء. فكما يجوز لها أن تتصرف في مالها من غير إذن وليها، يجوز لها أن تتصرف في نفسها من غير إذن وليها. قلنا: هذا قياس فاسد لأنه في مقابل النص، وتأويل فاسد. لماذا؟ لأنكم قد أي النساء أكثر، الإماء أو الحرائر؟ ها؟ الحرائر أكثر. فإذا كان النص ظاهرا في الحرائر وهن أكثر ويخرجن منه، فلا تبقى إلا الأمة أو المكاتبة. إذن أخرجتم أغلب النساء ولم يبقى في هذا العموم إلا أقلهن، وهذا انتقال إلى المعنى الأقل أو الأدون وضوحا، وترك اللفظ أو الدلالة على الواضح والمراد، كما تأولوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل. قالوا: الصيام المراد به النذر، أو المراد به الكفارة. أما صيام الفرض فيجوز بلا نية، من غير تبيت نية، فيقال هذا تأويل ماذا؟ فاسد. والتأويل اللعب كما ذكرت لكم أن بعض الطوائف تؤول ظاهر القرآن وتدعي أن فيه باطلا، وكما ادعت الرافضة قبحهم الله وأخزاهم في قوله جل وعلا في قول موسى لقومه: اذبحوا بقرة، قالوا: البقرة عائشة. وهذا من البهت والزور لأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وهو تعد لحدود الله عز وجل. ناخذ الأفعال ولا نقص؟ الشيخ ما يجي إلا 11 ونص. طيب اقرأ. قال رحمه الله: الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف فيه. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل من أحد كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. طيب، هذا الأفعال المراد بها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعل صاحب الشريعة أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يخلو. يعني العلماء لهم تقسيمات كثيرة جدا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحجيته، ومتى يكون حجة، ومتى يكون مثلا بيانا لواجب أو لمندوب أو لمباح أو لمكروه، وسائر أفعاله، ويقسمونها إلى تقسيمات. نحل جوين رحمة الله عليه تقسيما قد يكون جامعا في الحقيقة وميسر لا سيما على طالب العلم، فقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل على وجه القربة والطاعة أو لا، أو يفعله من غير أن يكون قربة أو طاعة. إذا قسم الفعل إلى ماذا؟ قسمين، أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على وجه القربة والطاعة، أو أن يفعل هذا الفعل لا على وجه القربة والطاعة. جاء إلى القسم الأول، قال فإن فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة فلا يخلو الحال من حالين، إما أن يدل الدليل على خصوصيته به أو لا. إذن انقسم القسم الأول إلى كم قسمين، إما أن يدل الدليل على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لا يقوم الدليل على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن دل الدليل على خصوصيته فلا يشاركه فيه أحد، فلا يشاركه في هذا الفعل ماذا؟ أحد. كالزيادة في النكاح على أربع، وكالوصال في الصوم، فإن هذا مما قام دليل خصوصيته أو اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القسم الأول، من القسم الأول. القسم الثاني هو أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل على وجه القربة والطاعة ولا يقوم الدليل على خصوصيته به. هنا اختلف الشافعية، لأنه يحكي مذهبهم، فقال وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وهو طاعة أو قربة ولم يقم الدليل على اختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمته تشاركه في هذا الفعل، فيحق لها أن تفعل كما فعل. ما هو الدليل؟ الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. واختلف الشافعية كما اختلف غيرهم، هذا الذي نفعله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم هل نفعله على سبيل الوجوب أو نفعله على سبيل الندب أم ماذا؟ اختلفوا. فطائفة قالوا يجب علينا أن نتأسى به، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والطاعة ولم يقم الدليل على اختصاصه به فيجب علينا أن نفعله وجوبا، بمعنى أن من ترك يأتى. وطائفة أخرى منهم تقول لا، نفعل على سبيل الندب. وطائفة توقفت، قالت بل هو موقوف على البيان، فنتوقف حتى يأتي البيان، فنتوقف حتى يأتي البيان. القسم الثاني من التقسيم الأصلي قال فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وفي حقنا، كالمشي، كالأكل، كالشرب، كاللبس. ما فيه أحد من بني آدم إلا ويلبس، أليس كذلك؟ ولا فيه أحد من بني آدم إلا ويأكل ويشرب، ولا فيه أحد من بني آدم إلا ويمشي وينام ويضطجع ويقوم ويقعد، واضح؟ فالقيام من حيث هو قيام، والقعود من حيث هو قعود، والأكل والشرب من حيث هما أكل وشرب هو مباح في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقنا. وفرقوا بين ما أقول الأكل والشرب من حيث الأكل والشرب، والقيام من حيث القيام، والقعود من حيث القعود، والنوم والاضطجاع من حيث هو نوم واضطجاع. ليس البحث في كيف أكل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس البحث في كيف كان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس البحث في كيف كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يقول في نومه، هذه الصفة وكيفيات، وإنما الكلام عن أصل الأكل وعن أصل الشرب، عن أصل القيام وعن أصل المشي والقعود والحركة وما أشبه ذلك. فالإباحة يعني في القسم الثاني هي واضحة ودليلها أوضح ما يكون. أما بالنسبة للتقسيم الأول فيقال يوقف على الدليل، يوقف على الدليل. فأحيانا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيبين ما هو واجب، فحينئذ التأسي به في هذا الموطن واجب. فمثلا خذوا عني مناسككم، الحج واجب أو لا؟ وبيانه حينئذ من النبي صلى الله عليه وسلم هو بيان لواجب، فيكون أو فتكون جميع أقواله وأفعاله واجبة، والتأسي به فيها واجب إلا ما أخرجه الدليل. فمثلا مما أخرجه الدليل في الحج حينما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى وجلس فيها، جاءه بعض الصحابة يسألون عن تقديم بعض الأشياء وتأخيرها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها على هيئة معينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، فبيانه في ذلك الوقت كان واجبا ويجب التأسي به. فلما قدم وأخر في بعض الأعمال التي في ذلك اليوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل عن شيء منها كان ينبغي التريث فيها ودراستها دراسة متأنية مع جمع الأدلة التي تكون في المسألة الواحدة ليتضح له ما هو الحق والصواب فيها بإذن الله عز وجل. النسبة مثلا يعني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي مثل لها الشارح، مر علينا بالأمس في القواعد الفقهية أن الأصل في العادات ماذا؟ الإباحة، وهذا أيضا داخل في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في لباسه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس لباسا قبل النبوة وهو هو بعد النبوة، فدل على أن اللباس إنما هو من قبيل إيش؟ المباحات. إذ لو كان يتقرب به إلى الله عز وجل لكان اللباس الذي يلبسه في الجاهلية أو قبل أن يؤمر بالبلاغ يختلف عما بعد الرسالة، لكن حينما كان أو مستمرا أو كان مستمرا على ما كان عليه من قبل دل على أن الأصل فيها ماذا؟ الإباحة، إلا ما جاء الدليل في الحظ عليه، مثل الحظ على لبس إيش؟ البياض بالنسبة للرجال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو حينما دخل مكة حاجا وقرأ قول الحق جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ذهب حتى جاء خلف المقام فصلى ركعتين. وقد قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم أنها للوجوب وينبغي التأسي به فيها. لكن أجمع أهل العلم على أنه ليس بالضرورة أن تكون الركعتين خلف المقام، بل إذا أداهما خلف المقام فبها ونعمة، ولو أداها في أي مكان حول الكعبة أجزأه. الإقرار إقرار الشارع كذلك، إقرار الشارع كذلك. فلا يخلو الحال من التالي: إما أن يفعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يقال يقول شخص قولا، أو يفعل شخص فعلا ويراه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه ويسكت عنه، فهذا دليل على جوازه، هذا دليل على ماذا؟ على جوازه. كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة يلعبون في المسجد، فاللعب لو كان حراما لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان بعض الصحابة ينشد بين يديه سواء كان في الحضر أو في السفر ويحدو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن هذا ولا ينكر إلا إذا رأى أن فيه ما يستوجب الإنكار. فما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل، فإن سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأقل أحواله الجواز، أقل أحواله الجواز. فإن لم يفعل في موطنه صلى الله عليه وسلم ولا في مجلسه، بل فعل في أماكن ثم بلغه، أو قيل ثم بلغه، فإذا بلغه فإذا أقره فهو كوجوده بين يديه، فإذا بلغه وأقره فهو كفعله بين يديه. مثاله أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم ماذا؟ العشاء، كانوا ينتظرونه. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم. لا شك أن معاذ ليس من أحد الصحابة، ومن أكابر الصحابة، وله منزلة لا محالة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويراه كل ليلة يصلي معه العشاء ثم ينصرف فبلغ. ومن المحال أن يكون معاذ رضي الله عنه يذهب إلى قومه فيصلي بهم أوقات كثيرة ولا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله في يوم من الأيام، ومع ذلك لم ينقل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ. هذا يدل على أنه يجوز، كما استنبط بعض أهل العلم، يجوز لصاحب الفرض أن يقتدي بالمترفل، لأن صلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فرض، أليس كذلك؟ ثم يعود فيصلي بهم فرض، صلاته نفل وصلاتهم ماذا؟ فرض. فأخذ بعض أهل العلم من ذلك جواز صلاة المفترض خلف المتنفل. نقف عند هذا. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذلك أن يجمعنا الله عز وجل وإياكم والسامعين في جنته وفي رحمته جل وعلا. ويقول: هل هناك من صحح الأخطاء التي في متن الورقات؟ تصحيحها يعني التعليق عليها، فيه من قام بالتعليق عليه وتصحيحها، لكن يعني ليست بالكثرة الكاثرة التي يتصورها السائل. فمن هؤلاء الدكتور عبد الله بن صالح الفوزان، يعني في رسالة شرح الورقات نبه على بعضها، جزاه الله خير. يقول: بعض الرجال يلبس العمامة ملفوفة على الرأس ويقولون هي سنة ويتقربون بها إلى الله، فهل لهم دليل؟ يعرض رأيهم أفتونا مأجورين. قلنا لكم: هذه الأمور من الأمور العادية من العادات، ولهذا لا يثاب الإنسان على نفس الفعل، وإنما يثاب على نية الاقتداء. نية إيش؟ الاقتداء. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 83789938.